بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أخواني وزملائي الكرام في الدرس 22 من دروس أصول الفقه في شرح كتاب أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. اليوم درسنا بعنوان التأويل، هكذا عنوان له الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل في ما كتبه رحمه الله لابد من مقدمة توضيحية لفكرة التأويل. التأويل إخواني هو ظاهرة لغوية، وهو أيضا ظاهرة اجتماعية، جاءت مع النصوص منذ ظهور النص الأول، لكن التأويل مرتبته يأتي بعد الظاهر، لأن الظاهر من الكلام هو الأصل، والأصل البقاء على الظاهر وعدم الصرف إلى غيره. أي لفظ الأصل فيه أنه يبقى على الظاهر، لكن التأويل حاضر دائما، فإذا استوجب ذلك الظاهر أن يصرف إلى غيره بسبب اعتقادي أو بسبب بلاغي أو فكري أو ظرف يستوجب ذلك، فإن التأويل سيكون حاضرا. ولذلك بعض الأخوة نراهم يتحسس من قضية التأويل وينحى منحى بعيد جدا في إلغاء هذا الأمر جملة وتفصيلا، وهذا غير دقيق. الصحيح وجود التأويل وهو مواكب لوجود النص أينما وجد، لكن الأصل هو بقاء أو الأخذ بهذا اللفظ أو النص على ظاهره، إلا إذا تعذر، عند ذاك نذهب إلى التأويل. التأويل إلى ثلاث معاني. التأويل له ثلاثة معان، معنيان عند السلف ومعنى ثالث عند المتأخرين رحم الله تعالى الجميع. المعنيان الأولان عند السلف، الأول معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف الصالح في بعض الآيات: هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأتي تأويلها. المعنى الثاني هو معنى التفسير والبيان، كما قال السلف في تفسير بعض الآيات يقول: هذا تأويل قول الله تعالى، هذا التأويل بمعنى التفسير. أما المعنى الثالث عند المتأخرين، وهذا المعنى هو الاشتهر عند أهل الأصول، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: أما التأويل فهو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه. يعني أنت عندك لفظ ظاهره شيء، لكن أنت تصرف اللفظ عن هذا الظاهر إلى معنى آخر هو في الحقيقة مرجوح لكن دل عليه الدليل فصار راجحا، وبالتالي يعطيك هذا التعريف إشارة إلى أن التأويل ليس بالأمر الهين وليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنك ستصرف النص عن الظاهر الواضح، فلا يجب عليك أن تصرفه إلا لحاجة وإلا بدليل صحيح، وإلا فإبقاء الظاهر هو الصحيح الذي عليه عمل الأمة. التأويل له ثلاثة حالات: إما أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر كتأويل قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام. الثاني أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليل ولكن في الحقيقة ليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما نسميه التأويل الفاسد أو التأويل البعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، ما المراد بالمرأة هنا؟ جاء بعض أهل العلم وقالوا المراد بالمرأة هي الصغيرة، واستدلوا بذلك على جواز أن تنكح المرأة البالغة الكبيرة نفسها، وهذا تأويل عند بعض الأهل العلم نقول عنه تأويل بعيد. النوع الثالث أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا وإنما لأغراض أخرى تتجاوز الفقه والعلم إلى اللعب والإفساد، كتأويل بعض من يدعون الإسلام قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. هذا تأويل باطل وفاسد وله خلفيات بعيدة جدا عن العلم وعن خدمة العلم. طيب، يقول الشيخ أبو زهرة: وشروط هذه التأويل ثلاثة، أولها أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول إليه فلا يكون غريبا كل الغرابة. الثاني أن يكون ثمة موجب للتأويل، يعني أكو سبب أول إلى، وإلا إذا الأمر ظاهر واضح لماذا نؤوله؟ يعني أنت الآن هل هناك موجب لتأويل قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، تجي تأول معنى 12؟ 12 ما تحتاج إلى تأويل، هي 12 معروفة. لكن قول الله تعالى ثلاثة قروء، القروء تحتاج إلى أن نفسر هذا الموضوع ونأتي له بتأويل يناسبه، يناسب الحكم الشرعي. الثالث أن لا يكون للتأويل، أن لا يكون التأويل من غير سند، بل لا بد أن يكون له سند مستمد من الموجبات له. هذا كلام جيد، لا بد للتأويل من معنى قريب، ولا بد له من موجب من حاجة، ولا بد له من سند. شوف، الأمر ليس على إطلاقه، يعني إذا لم تتوفر الحاجة ولم يتوفر السند فحمل اللفظ على ظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ على ظاهره وإن كان عقلك لا يقبل هذا الظاهر، وإن كان عقلك لا يقبل هذا الظاهر. طيب، ما هو الفرق بين التأويل الصحيح والباطل؟ نقول أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقها، والباطل ما خالف النصوص والسنة. الأمر الآخر، يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها ولا تصرف إلا بدليل صحيح، وهذا الدليل هو ليس دليل بدرجة واحدة، وإنما له احتمالات كثيرة. قول العلماء: ومن هنا إذا لم يوجد على التأويل دليل صحيح امتنع حمل اللفظ وصرفه، امتنع حمل اللفظ وصرفه عن ظاهره، ووجب رد التأويل. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وإن التأويل قسمان، أحدهما في الأحاديث والآيات الموهمة للتشبيه، كتأويل اليد بمعنى السلطان في قوله تعالى: يد الله فوق أيديه، وبمعنى السخاء والجود في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء. فإن هذا كله باب من أبواب التفسير أوجبه التنزيه المطلق لذات الله العلية عن أن تكون مشابهة للحوادث، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وقد أوجب العقل هذا التأويل وهو مستوف لكل الشروط في التأويل. هذا الكلام هو رأي الشيخ رحمه الله، وهو رأي الأشاعرة رحمهم الله تعالى. لكن نحن نقول برأي المذهب الآخر، وهو ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، من أننا لسنا بحاجة إلى هذا التأويل. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ثم بعد أن نفى المماثلة أثبت الصفة فقال: وهو السميع البصير. إذن هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى هي ثابتة له وليست تشابه صفة الإنسان، فهي صفة ثابتة لله تعالى تليق بذاته، كيفيتها لا نعلمها، فنحن نثبت الصفة وننفي الكيفية، فنقول: لله يد، لكن يد تليق بذاته جل وعلا. استوى، نعم استوى الله تعالى على عرشه، ولا تسأل عن الكيف، فالاستواء استواء يليق بذاته جل وعلا. المسألة الأهم في هذا إخواني أن الذين قالوا بمثل ما قال الشيخ رحمه الله يجب أن نلحظ مع قولهم سبب هذا القول، وهو إيش؟ كما ذكر الشيخ، هذا كله من باب التنزيه الموجب لله تعالى. فنحن نقول أنهم في هذا التأويل أخطأوا، والأولى ما قلناه، ولكن أخطأوا لسبب يعذرون فيه، وهو أنهم قالوا كل ذلك تنزيها لله تعالى، ولهذا هم مجتهدون معذورون، ونترحم عليهم ولا يجوز أن يأخذ الأمر أكثر من ذلك. فالبعض أخرجهم من أهل السنة والبعض قال ضلال وبطل. لا يكون من مثل ابن حجر والنووي وغيره من العلماء، لا يجوز أن يطلق عليهم مثل هذا الكلام. هذا متأول. سبب تأويله إيش؟ هو إرادة التنزيه لله جل وعلا، فنقول أنك أخطأت في هذا وغفر الله تعالى لنا ولهم ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في الشريعة. يعني أليس هذا الرجل الذي أخطأ فأوصى أولاده بأن يحرق بعد موته ويذر شيء في البحر وشيء في البر، فلما فعل به أولاده ما أمره قال الله تعالى للذي في البحر اجمع وللذي في البر اجمع، فاجتمع أمام الله جل وعلا. فقال ما حملك على هذا؟ طبعا الرجل قال لئن قدر الله عليه. هنا شك في قدرة الله، أليس هذا كفر؟ ولكن الله تعالى سأله عن نيته، قال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رب خوفي منك. فما كانت الجزاء؟ ما قال له ستدخل النار، قال بخوفك هذا سأدخلك الجنة. الناس أولوا فأخطأوا، هذا الرجل ظن فأخطأ، لكن النية ما هي؟ النية يصرحون بأنهم يريدون تنزيه الله جل وعلا. إذن حسن الظن بالمسلمين، نقول أنكم يا مشايخنا الكرام جزاكم الله تعالى خيرا على إرادة التنزيه لله تعالى، لكننا نقول أن الأسلم، نقول إن الأسلم في هذا هو ما ذهب إليه الرعيل الأول رحمهم الله تعالى الذي قلناه، وخصوصا أن الذي دفعكم لهذا التنزيه من أسباب خارجية قد زالت كلها والله تعالى أعلم. يقول الشيخ والقسم الثاني من التأويل تأويل النصوص الخاصة بالأحكام التكليفية، وهو التأويل الباعث عليه، هذا التأويل الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والأحاديث التي يكون في ظاهرها اختلاف، وهذا أمر مهم جدا. ترى آية وحديث وتظن أن بينهما خلاف، فالتأويل يوصلك إلى النتيجة الصحيحة وهو أن لا خلاف بينهما. يقول شيخنا رحمه الله فيكون التأويل لإعمال النصين، إذ أن من المقررات في تفسير النصوص أن إعمال اللفظ أولى من إهماله، فكان من مقتضى تلك القاعدة في التفسير أن يؤول أحد النصين ليمكن إعمال النصين. يعني ظاهر هذا وظاهر هذا مختلفان، فنؤول أحدهما طبعا بالشروط التي ذكرناها لكي نعمل النصين. يذكر أمثلة، قل ومن التأويل تخصيص اللفظ العام، بل إن ذلك أوضح أبواب التأويل. ومن التأويل أيضا تقييد المطلق. ومن أمثلة تخصيص العام أن الله سبحانه وتعالى أباح البيع بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيكون هذا تخصيصا لآية الإباحة، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التغرير وعن البيوع التي تؤدي إلى احتكار أقوات الناس وهكذا. فكل تخصيص للحل العام هو من باب التأويل. الله تعالى يقول أحل الله البيع، لكن هناك بيع قد يكون فيه غرر. طيب، فنحن نؤول هذا العام بأننا نقول بحرمة أن يكون في البيع غرر. هذا التأويل هو لمناسبة هذا العموم في الآية. يقول: ومن ذلك قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول ظاهر النص أن وضع الحمل تنتهي به العدة. الظاهر أن الحامل أجلها أن تضع حملها، سواء كان هذا الأجل جاءها بسبب طلاق أو كانت بعدة وفاة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب، هذه هنا تفيد أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كان المتوفى عنها زوجها حاملا أم كانت غير حامل. طيب، هاي شلون؟ هنا لفظ عام يقول المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة، وفي اللفظ الأول يقول الحامل عدتها أن تضع حملها. طيب، فهناك شيء من التعارض، ولمنع ذلك التعارض يقول الشيخ: إذا أعمل الظاهر في الآيتين صار تعارض. خصصت آية عدة الوفاء، خصصت آية عدة الوفاء بما إذا لم تكن المرأة حامل. إذن ماذا نقول؟ نقول إن آية العدة أربعة أشهر وعشرة ظاهرها شامل لكل حامل وغير حامل، ولكن جاءت آية أن أولاة الحمل أجلهن أن يضعن الحمل فخصصت هذه الآية، فصار الحكم دفعا للتعارض أن المرأة تعتد أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حاملا فإن عدتها بوضع الحمل. يقول رحمه الله: من التأويل تقييد المطلق، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب، والله تعالى يقول في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أهل لغير الله به. الدم في الآية الأولى ذكر مطلقا، وفي الآية الثانية ذكر مسفوحا، وقد اتحد موضوع الحكم، فوجب أن يقيد المطلق بالمقيد، أي أن لا يكون الدم إلا مسفوحا، أما قليل الدم فهذا لا يشمله الحكم. يقول الشيخ: هذا وإن التأويل مع اتفاق العلماء جميعا على وجوبه في موضوعه وشروطه، فإنهم يختلفون في طرقه ومواضعه، وهذا صحيح. يختلفون في تخصيص العام بخبر الآحاد، في تخصيص القياس أو المصلحة العامة إذا كان ظنيا، كما يختلفون في تقييد المطلق بالمقيد متى يكون، وهكذا. يقول رحمه الله: والتأويل باب من أبواب الاستنباط العقلي قوي، وهو قد يكون تأويلا صحيحا وقد قد يكون تأويلا فاسدا، فيكون تأويلا صحيحا إذا كان مستوفيا للشروط السابقة، ويكون تأويلا فاسدا إذا لم يكن ثمة موجب له، أو كان له موجب ولكن لم ينهج فيه منهاج التأويل الشرعي، أو كان التأويل مناقضا للحقائق الشرعية ومخالفا للنصوص القطعية. إذن إخواني، التأويل أولا قلنا أنه ظاهرة لغوية وهو موجود، والإنسان من يسمع اللفظ إذا استطاع أن يحمل على ظاهرة فعل، وإن لم يستطع فإنه يذهب إلى التأويل. هكذا هي اللغة وطبيعتها. لكن في الشريعة يختلف الأمر، يعني أنت في كلام الناس ممكن تأول براحتك، لكن في كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهناك ضوابط. الضابط الأول أن الأصل فيها هو حمل الكلام على ظاهره، فإذا تعذر فإنك لا تؤول إلا إذا كان المعنى قريب، اللفظ محتمل، وكان هناك موجب وحاجة لهذا التأويل، وكان هناك سند لهذا التأويل. وإذا لم نذهب إلى هذه الشروط فإن الأمر سيكون فوضى، وهذا لا يصح ولا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. وبذلك أنهينا هذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم سنأخذ الدلالات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.